بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه القراءة 13 لكتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير، فك الله أسره. وصلنا إلى التسجيل السابع بحمد الله ومنه، ولدينا ملاحظة على التسجيل الذي قبله. قلنا أن تارك الصلاة الذي يعيش بين المسلمين هذا كافر، يجرى عليه اسم الكفر وحكمه. وتعقيب بسيط أن الردة ردتان، فهناك ردة مغلظة وردة عادية. فالردة المغلظة كمن سب الله عياذا بالله، أو استهزأ بشيء من الدين أو نحو ذلك، أو حارب الإسلام والمسلمين، فهذه ردة مغلظة لا يستتاب فاعلها بعد القدرة. أما ترك الصلاة مثلا فهي ردة غير مغلظة، فيستتاب فاعلها 3 أيام وإلا قتل. وكذلك الأحكام تختلف بوجود دولة إسلامية عن عدمه. نبدأ التسجيل السابع بعون الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية. وهذا هو الدرس السابع والشريط السابع في شرح كتاب الحقائق في التوحيد. قد أخذنا 4 أقسام أو 4 كتب في هذا الكتاب، وأخذنا الكتاب الأول أو القسم الأول، وهو حقيقة الإسلام والشرك، وفيه 7 أبواب. ثم أخذنا بعده الكتاب الثاني فيما يتعلق بالأسماء والأحكام، فيه 3 أبواب. هذه مقدمة يعني. والآن مع الأسئلة. ما هو الدليل على أن اسم كفر التعذيب يكون بعد قيام الحجة؟ الجواب قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نريد دليلا آخر أصرح منه لاسم الكفر. الجواب قوله تعالى: وما دليل آخر أصرح منه هو قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فقط أخذنا اسما واحد وهو اسم الكفر، يعني هذه الأسماء التي تأتي بعد قيام الحجة. والآن نبدأ بالاسم الثاني وهو اسم التكذيب. 32 باب: اسم التكذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وقال تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. كذلك قوله تعالى: فمن وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال ابن تيمية فيما جاء عن فرعون: فكذب وعصى، قال: كان هذا بعد مجيء الرسول إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الاسم الثاني، هذا واضح، وهو أن اسم التكذيب لا يكون إلا بعد الحجة. فلا يقال لرجل كذبت أو كاذب أو كافر، بمعنى قصدت أنه كذب سميته كافرا لفعله التكذيب، هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة. والسبب لأن التكذيب لا بد أن يسبقه شيء يمكن أن يقال كذب فيه، أو يعني لم يصدق فيه. فالتكذيب ردة فعل، هذا لا بد أن يكون هناك شيء ثم يقال كذب به أو صدق به. فإذا اسم التكذيب أو كفر التكذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. فإذا أردت أو سميت شخصا مكذب ووقع في كفر التكذيب وقلت كفرا وتقصد بذلك التكذيب لا بد أن يكون قد قامت عليه الحجة. وكما قلنا لكم كثيرا أن الحجة إما الحوار والخطاب أو وجوده في مكان الحجة متمكن منها في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. أما المسائل الخفية فهي فهم الحجة وزوال الشبهة، هذا قلناه لكم كثيرا ولا نألو أن نردده حتى يفهم، لأنه بالتكرار تصبح المسائل الكبيرة تكرر حتى يضبطها الطالب. نأتي إلى الآية الأولى، قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. السؤال أين الشاهد؟ الشاهد كذبوا، وكذبوا هنا بمعنى كفروا، كفروا كفر تكذيب. أين الدليل على أنه قد قامت عليهم الحجة؟ الجواب لم يحيطوا بعلمه، العلم جاءهم ولكن لم يحيطوا به فكذبوا، لكنه جاءهم فجاءهم العلم فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هم لم يحيطوا بعلمه لكن جاءهم علمه. الآية الثانية، وقال تعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. أين الشاهد؟ أكذبتم، أين الدليل على قيام الحجة؟ ولم تحيطوا بها علما. كذلك بآياتي تصلح لأنه جاءتهم الآيات ولم يحيطوا بها علما أيضا، إما لإعراضهم عنها مثلا أو لفرارهم من سماع هذه الآيات، كما كان قوم نوح يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، يظنون أن هذا ينجيهم من العذاب. أما الآية الثالثة فهي أصرح شيء في الباب، قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق إذ جاءه. السؤال أين الشاهد؟ الشاهد كذب على الله الشيخ؟ لا، ليس الشاهد. الجواب كذب بالصدق بمعنى كفرة، كذب هنا بمعنى كفرة بمعنى كفر التكذيب. السؤال أين الدليل على أنه قامت عليه الحجة؟ الجواب إذ جاءه. ثم انظر إلى كلام ابن تيمية الذي كررناه عليكم كثيرا، قال ابن تيمية فيما جاء عن فرعون فكذب وعصى، قال كان هذا بعد مجيء الرسول إليه، انتهى كلامه. فكلمة فكذب وعصى اسم يطلق لمن قامت عليه الحجة، لمن جاءه رسول، لأن كفر التكذيب قبل أن يكفر الإنسان كفر تكذيب لا بد أن يعلم هل قامت عليه الحجة أم لا، إما بحوار أو بمكان في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أين الشاهد؟ كذب. أين الدليل على أنه قامت عليه الحجة؟ العذاب، لأن العذاب من الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا لمن قامت عليه الحجة، هذا بدلالة اللازم. إذن لا يمكن أن يعذب الله إلا من قامت عليه الحجة، هذه من الأصول، وذكرها ابن القيم في كتاب الطبقات أو في طريق الهجرتين، وهي من الأصول بأن الله لا يعذب أبدا إلا بعد قيام الحجة الرسالية. فلما ذكر أنه يأتيه عذاب، هذا لا يكون إلا وقد كذب بشيء قد جاءه. والآن انتهينا من اسم التكذيب. الباب 33، باب اسم الجحود لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى ومن كذلك اسم الجحود لا يكون إلا بعد قيام الحجة. كفر الجحود يقال لمن قامت عليه الحجة بنوعها التي ذكرناها لكم في أول هذا الدرس. الآية الأولى، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كلمة جحدوا، أين الدليل على أنهم قد علموا الجواب؟ استيقنتها أنفسهم، وصلتها أي وصلت إلى نفوسهم ثم جحدوا بها، يعرفونها ونفوسهم متيقنة له. الآية الثانية، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. السؤالين الشاهد، الشاهد يجحدون والدليل يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أين الشاهد؟ الشاهد يجحدون، والدليل على أنه جاءته الآيات، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، التي سمعوها وعرفوها وجاءتهم فجحدوا بها. الآية الثالثة، قال تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. نفس الاستشهاد ونفس التوجيه، واسم الجحود يعتبر الاسم الثالث. ننتقل للباب الذي بعده، باب اسم الطاعة والمعصية لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول فكذب وعصى. وقال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. قال ابن تيمية والتولي عن الطاعة لا يكون إلا بعد الرسول. وقال تعالى وقال تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني. باب اسم الطاعة والمعصية لا يكون إلا بعد قيام الحجة، وهذا ظاهر، إذ جاءته الحجة وامتثل يقال أطاع، وإذ جاءته الحجة ولم يقبل يقال عصى. وكفر العصيان لا يكون إلا بعد الحجة بنوعيها التي ذكرناها لكم. الآية الأولى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. السؤالين الشاهد على أن الطاعة لا تكون إلا بعد قيام الحجة. وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول الذي جاءكم، أطيعوا الرسول الذي، هذا هو الشاهد. الطاعة لمن جاءه أمر الرسول، أطيعوا الرسول فإن توليتم، هذا يكون في التولي، يأتينا إن شاء الله على أن التولي لا يكون إلا بعد قيام الحجة. الآية الثانية وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول فكذب وعصى. الشاهد عصى، فلما جاءه الرسول عصى فسمي عاصيا بعد الحجة، فاسم العصيان لا يكون إلا بعد الحجة. الآية الثالثة وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. الشاهد وعصوا رسله، عصوا وقد جاءهم نذير وجاءهم رسول، أو كذلك نسب العصيان إلى أنهم عصوا الرسول الذي جاءهم. ثم تعليق ابن تيمية، قال ابن تيمية والتولي عن الطاعة لا يكون إلا بعد الرسول بعد أن قامت عليه الحجة. قال أيضا إن التكذيب وعصيان فرعون بعد مجيء الرسول إليه، فمن جاءه خبر أو أمر أو نهي فلم ينفذ يقال له بأنه عصى، وأما من لم يعلم الأمر ولا النهي فهذا ماذا يقال له؟ يقال له بأنه جاهل، لأنه ما علم حتى يقال بأنه عصى، بل ويقال جاهل. فإذا هناك فرق بين الحجة وعدمها، الجاهل يختلف عن العاصي، لأن العاصي يكون عن علم ومعرفة إذا علم ويقال بأنه عاصي، وأما إذا ترك الأمر ولم يعلم أنه أمر فهذا يسمى جاهل، ومن ترك الأمر وهو يعلم أنه أمر فهذا يسمى عاصيا، لأن ترك الأمر عن بصيرة، ومن ترك الأمر وهو يظن أنه مأجور بترك الأمر فهذا يسمى متأول. الآية الرابعة يومئذ الشاهد وعصوا الرسول، وكذلك الذين كفروا وعصوا الرسول، وهذا لا يكون إلا بعد مجيء الرسول، وهذا يسمى عاصيا. إذن اسم العصيان يختلف عن اسم الجهل وعن اسم المتأول، فلا يكون العصيان إلا بعد قيام الحجة كما قلنا لكم في الحجة. الآية الأخيرة، وقال تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني. الشاهد عصوني، هل جاءهم رسول؟ هل العصيان بعد قيام الحجة؟ الجواب نعم. وكيف عرفت أنه بعد قيام الحجة؟ الجواب نعم، قال نوح ربي، نوح قال ذلك، إذن جاءهم نوح عليه السلام. الباب 35، باب اسم التولي لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى عن المنافقين: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال ابن تيمية: والتولي عن الطاعة لا يكون إلا بعد الرسول. كذلك اسم التولي ولا يقال تولى إلا لمن قامت عليه الحجة. الآية الأولى، قال تعالى عن المنافقين: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الشاهد يتولى، ثم يتولى فريق منهم، المنافقون قامت عليهم الحجة وكانوا بعد مجيء الرسول وبعد البعثة، والمنافقون خالطوا المسلمين فقامت عليهم الحجة هنا بالحوار وإلا بالمكان. الجواب بالمكان، لأنهم كانوا في المدينة. والخطاب لمنافقي المدينة باعتبار النزول، وهي عامة في النوع والمثال تشمل كل منافق، لكن هنا التولي قد قامت عليه الحجة بالمكان، والمكان حجة يا إخوان، وهذا الذي دائما ينساه كثير من الناس بالمكان. إذا كان عايش بين المسلمين قامت عليه الحجة بالمكان لأنه متمكن، وهذا في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. أما المسائل الخفية فالحجة فيها ليس المكان، وإنما الحجة فيها الحوار والتعريف وزوال الشبهة أيضا، فتزول الشبهة عنه، فإن بقيت الشبهة فهذا يعتبر عذرا في المسائل الخفية، لأنه قد لا يعلم الدليل، وقد يعلم الدليل ولا يفهمه، وقد يفهمه ويعرض له عارض، وقد يفهمه ويظن النسخ. كل هذه تعتبر موانعا في المسائل الخفية، أو تعرض له شبهة يعذره الله بها، وهذه أيضا في المسائل الخفية. ويأتينا إن شاء الله ضابط المسائل الخفية، وهي مسائل البدع، فهذه الحجة فيها تختلف عن الحجة في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. يعني لابد أن تستفيدوا من هذا النص، وتضعوا الموانع التي تكون في المسائل الخفية والموانع التي تكون في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر، حتى لا تغالوا ولا تفرطوا. الآية الثانية، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أين الشاهد؟ الشاهد هنا الشيخ ينبه الطلاب للانتباه والسماع والاقتراب منه، لذلك نتجاوز عن هذا النص. الشاهد تولوا، فإن تولوا هنا تولي، هنا تولى وأعطى اسم الكفر، سمي كفرا تولي لأنه قال فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا الإنسان أقيمت عليه الحجة ثم تولى، يقال كفره، أحيانا تقول كفر وتسكت، وأحيانا تذكر نوع الكفر تقول كفر تولي هذا نوع، وأحيانا تعطي الجنس وتقول كفر هذا، وأحيانا تذكره بأنه كفر كفر تولي أو كفر تكذيب، هذا هو المقصود. فإن كفر التولي لا يكون إلا بعد قيام الحجة، يعني أحيانا يعني تقول لإنسان هذا كافر، هذا الحكم، لكن أحيانا يكون هناك سبب وراء الكفر، إما يكون كفر تكذيب، وأما كفر جحود، وأما كفر تولي، وأما كفر إعراض، فأحيانا يكون هناك سبب وأحيانا لا يكون هناك سبب، يكون كافر كفر جهل، فهناك فرق. والكافر كفر الجهل هذا لا يعذب في الآخرة كما سبق وسردنا. مع الآية الآن، قال الله فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. الشاهد فإن تولوا. صحيح، هل بلغتهم الحجة وقامت عليهم الحجة هؤلاء الذين تولوا؟ نعم قامت عليهم الحجة. طيب كيف عرفت أن الحجة قد قامت؟ قوله تعالى أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فهم تولوا بعد البلاغ، كفروا كفر تولي. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم كلام ابن تيمية واضح في هذه المسألة، قال ابن تيمية والتولي عن طاعة الله لا يكون إلا بعد الرسول، أي بعد قيام الحجة، فيسمى جهل أو تأويل. الباب 36، باب اسم الإعراض لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. الآية الأولى قال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كذلك اسم الإعراض لا يكون إلا بعد قيام الحجة، وهو غير إعراض الجهل، لأن هناك إعراض جهل يسمى إعراض سببه الجهل، بل هذا إعراض آخر قد جاءته الحجة لكنه أعرض. قال فإن أعرضوا، هذا هو الشاهد. وهذه قيلت لقريش، فإن أعرضوا هي لكفار قريش وهي عامة لغيرهم، لكنها كانت بعد الحجة. الآية الثانية قوله تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، هذا كفر إعراض، وقد قامت عليهم الحجة لأنهم جاءهم رسول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فأعرضوا فأرسلنا هنا عوقبوا على الإعراض، والعقاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة، فعوقبوا في الدنيا والعقاب في الدنيا لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. 37، باب اسم الإباء والاستكبار لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال تعالى ولقد وقال تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال تعالى وقال تعالى قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسئل أحمد والحميدي عمن أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، قال ذلك الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. وقال الحميدي: السنة عندنا إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كذلك اسم الإباء والاستكبار لا يكون إلا بعد قيام الحجة، يقال كفر كفر إباء واستكبر، هذا لا بد أن تكون الحجة قد جاءته فأباها، أو جاءته فاستكبر عنها، وهذا واضح من اللفظ، هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة. الآية الأولى قال تعالى: الشاهد أبى واستكبر، وأبليس قد قامت عليه الحجة لأن الله تعالى أمره فعلم وعرف أمر الله له فأبى واستكبر فكفر كفر إباء واستكبار. الآية الثانية: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الشاهد: فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبى كلمة فأبى والظالمون هذا وصف دليل على الظلم وقد جاءتهم الرسالة. الآية الثالثة: وقال تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. الشاهد: أبى فكذب وأبى. والشاهد أن الآيات أريها، يعني أن الآيات أريها ورآها وسمعها. الآية الرابعة: وقال تعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الشاهد هنا: وتأبى. الآية الخامسة: وقال تعالى: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشاهد: يستكبرون. أين الدليل على أنهم قامت عليهم الحجة؟ الدليل هو إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إذن قامت عليهم الحجة. الآية السادسة: وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. الشاهد: مستكبرا، هذا هو الشاهد. وتليت عليه الآيات، إذا قامت عليه الحجة. الآية السابعة: وقال تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الشاهد: المتكبرين، فقامت عليهم الحجة لأن العذاب والعقاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال مفرغ المادة الصوتية: وهذا بحسب ما فهمته من كلام الشيخ في الأبواب السابقة، وهنا للأسف ينقطع الدرس بسبب أن كلام الشيخ لم يعد مفهوما في الدقيقة 30 من الدرس السابع. وإلى هنا أنهينا التسجيل 13. جزاكم الله خيرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.